قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في أفعال المزدلفة. ثم كما قلت لكم وخرجت من أتذكر أيضا يوم القيامة هذا الجمع الغفير عندما يحشر الناس. انظر إلى الناس كيف اجتمعوا في هذا المقام، لماذا اجتمعوا؟ ما الذي يجمعنا جميعا؟ ما الذي يجمعنا الآن في هذه الحلقة وفي هذا المسجد الكبير العظيم؟ أليس الذي يجمعنا هو ماذا؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هناك رباط وثيق يربط بيننا، ما هو هذا الرباط؟ هو الإسلام. أبي الإسلام لا أبالي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو الذي يجمع بيننا، فهو الذي جاء بالمسلمين من مشارق الأرض، من أمريكا، من أوروبا، من أقصى أفريقيا، من أواسطها، من آسيا، من كل جزء في هذه الدنيا، فالتقوا في هذه الأماكن وسينتقلون إلى تلك. لماذا جاءوا؟ جئنا جميعا ونلتقي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون تفرقنا أيضا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تتفرق أجسامنا وتبقى قلوبنا متصلة كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم. ويأتي في ذلك في مقدمة ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والقول الجملي أيضا في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه. والقول الجملي يعني القول المجمل، في معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته. قال: فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله سبحانه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. شوفوا أيها السلسلة، نحن في ذكر مستمر منذ أن نلف الإزار على أبداننا ونطرح الرداء على ماذا؟ على أكتافنا، ونغطي به بقية البدن من بطن وصدر وظهر، نجد أننا نعيش في ذكر الله. إذن نحن من طاعة إلى طاعة ومن ذكر إلى ذكر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ونستمر مع هذه الكلمات، وفي عرفات نردد أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقبل ذلك ونحن على الصفا وعلى المروة أيضا، وعندما نقطع هذه التلبية نستبدلها بكلمة ذكر الله أكبر عند رمي كل جمرة. وهكذا استمر في طاعة الله فعلا وقولا وعملا. فعلينا أيها الإخوة أن نأخذ الدروس العظيمة، وأنا أكرر هذا الكلام لماذا؟ لأنني أعلم أنها فرصة العمر، وربما لا يدري أحدنا أيعيش إلى قابله أو لا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالحياة والموت بيد الله، كل نفس ذائقة الموت، كل منا سيموت مهما طال أجله ومهما امتدت به هذه الحياة فإنه سيموت، لكن أحسننا من طال عمره وحسن عمله. وإنما الأعمال بالخواتيم، فلتكن دائما أعمالنا طيبة في طاعة الله حتى نختم بها أعمالنا، لأنه قد تهاجمنا المنية. وما أجمل ذلك أن يكون الإنسان في طاعة الله، لأن الحج جهاد. لأن عائشة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هو جهاد، لأنك تجاهد نفسك، لأنك ألزمت نفسك في هذه الطاعة ولم تلزمها لأجل أحد، وإنما استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات، إذا انظروا أيها الإخوة، فإذا أفرتم من عرفات فاذكروا الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وأجمع إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيروا من حيث أفاض الناس. إذن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. إذا نذكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الوقوف بعرفة، وأن جمعنا على محبته على هذا الصعيد الطيب، وأن وفقنا أيضا إلى أن أتم علينا هذا الوقوف، وأن يسر لنا أيضا سبحانه وتعالى أن نصل إلى الجمع. قال: وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام، ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة، أن حجه تام. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف بعد خروجه مفيضا إلى المزدلفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف عن عرفات كانت قد غربت الشمس، ونحن نعلم أيضا أن دخول وقت المغرب إنما يبدأ ماذا؟ بعد غروب الشمس. إذا غربت الشمس هذه هي بداية أول وقت صلاة المغرب، ومع ذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار، وأنه كان يحض الناس على السير بسكينة: أيها الناس عليكم السكينة. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوتنا وقدوتنا، والذي يجب أن تكون أعمالنا على وفق منهجه عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بسكينة ويحض الناس على ذلك. ولما وصل إلى المزدلفة تسمى أيضا بالمشعر الحرام، إذن هذا هو المقر الثاني أو المشعر الثاني من أعمال الحج، يبدأ بعرفات ثم بعد ذلك يحط رحله في المزدلفة أو المشعر الحرام أو جمع، فكل هذه الأسماء الثلاثة تطلق على المزدلفة. فإذا قيل جمع أو المزدلفة أو المشعر الحرام، كل واحد من هذه الأسماء ينطلق على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل صلى بالناس صلاة المغرب، وبعد أن فرغ من صلاة المغرب حط الناس رحالهم، أي أنزلوا ما على رحالهم. وأنتم تعلمون في ذلك الوقت أن الرحال إنما كانت ليبيا، فلا توجد سيارات ولا قاطرات ولا لا يوجد شيء من هذه الأمور التي قد يسر الله لنا. إذن حطوا عن الركاب أي عن الإبل الجمال، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء. إذن جمع عليه الصلاة والسلام بمن معه من المسلمين بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وتعلمون أن المغرب لا تقصر، إنما التي تقصر هي العشاء وكذلك الظهر والعصر، أما الفجر فلا تقصر، وأما المغرب فكذلك لا تقصر، فلننتبه لذلك. ثم بعد ذلك بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك شرطا أنه يلزم الإنسان أن يبيت، فلو قضى ليلته في الذكر وفيما ينفع حتى جلس فإنه بذلك لم يخالف، ولكن الأولى ونحن في عبادة تلو عبادة ينبغي أن ينام الإنسان حتى يتقوى على القيام مبكرا، لأنه الموضع الذي شرعت فيه صلاة الفجر في أول وقتها تماما إنما هو في المزدلفة. وهناك كلام بين العلماء أيها الأفضل، أتصلى صلاة الفجر بغلس يعني بظلمة أو يسفر بها؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عموما صلى صلاة الفجر بغلس أي بظلمة وأسفر بها، لكن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التغليس بها كما جاء في الحديث الصحيح. أما في المشعر الحرام هنا فينبغي المبادرة بها في أول وقتها، فإذا ما صلى الناس الصبح جلسوا حتى وقت الإسفار، فإذا ما أسفر الجو وبان النور وأسفر جدا يعني أصبح الإنسان يرى ما أمامه وما يمينه وما خلفه وما عن يساره، حينئذ ينطلقون متجهين إلى منى التي يقيم فيها الحجاج أكثر مدة إقامته. ويشرع أيضا الوقوف عند المشعر الحرام كما سمعنا في الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذه الآية ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم، وقد مر بنا أن من المسلمين من تحرج كيف يطوف بين الصفا والمروة وكان يوجد صنمان في ذلك المكان، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي ألا يطوف بهما. وهنا ليس عليكم جناح، يعني فهم البعض أنه لا تقام أسواق وليست هناك تجارة ولا نحو ذلك، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الموسم وإن كان القصد منه العبادة لكن ليس هناك ما يمنع من البيع والشراء وتبادل هذه الأمور. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والله سبحانه وتعالى يقول في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات أي خرجتم منها، لأن الإفاضة الانتقال منها والاتجاه إلى المزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. من الذي هدانا إلى القيام بهذه المناسك؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا فجعلنا مسلمين؟ وهذه أعظم نعمة ينبغي أن يرفع المسلم بها رأسه وأن يمد صوته: أنا مسلم. هذه نعمة عظيمة من الله بها سبحانه وتعالى علينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بصالح الأعمال. إذن هذا أسعد أعظم نعمة منح المسلم هي نعمة الإسلام، فلا نعمة فوقها. ثم بعد ذلك يأتي إذا دخل المسلم الجنة فإنه يرى أنه لا سعادة تفعل هذه السعادة، فتعقبها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هو الذي هدانا إلى معرفة هذه المناسك، وهو الذي أرشدنا إليها، وهو الذي وفقنا إلى أن أوصلنا إلى هذه الأماكن الطاهرة. وهو سبحانه وتعالى الذي سيوفقنا إن شاء الله لأن نتم هذه المناسك براحة وطمأنينة وبخشوع وبذل وبانقياد وباستسلام لله سبحانه وتعالى، وأن تكون أعمالنا بحوله تعالى على وفق أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسابقين من هذه الأمة، وأن نكون قد أخلصنا في أداء هذا النسك العظيم حتى نظفر بخيري الدنيا والآخرة، فنعود إلى أوطاننا بتجارة لن تبور. هذا هو المكسب وهذه هي السعادة. ولكن أيها الإخوة، لنحذر كل الحذر من الرياء، ألا نباهي. بعض الناس يرجع فيكتب على مكانه الحاج فلان، يتفاخر ويتباهى بأنه حاج. لا، هذا لا ينبغي أيها الإخوة. ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نفتخر بأعمالنا، لأن هذا نوع من الرياء. إذا عملنا عملا فينبغي أن نخلص فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا نطلب الجزاء إلا منه، ولا نسأل المغفرة إلا منه سبحانه وتعالى، ولا نطلب التوبة إلا منه سبحانه وتعالى. وها أنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى عندما يمتن علينا بنعمة من النعم العظيمة يذكرنا بالتوبة والاستغفار كما في هذه الآية: فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس انظروا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن لا يستغني المسلم مهما قام به من الأعمال، ومهما أحسن في أعماله صنعا ومهما أتبع النوافل بالنوافل والطاعات بالطاعات فلن يصل إلى مد ولا إلى معشار ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونجد أنه يقوم الليل لصلاته ويقال له يا رسول الله يعطف عليه عليه الصلاة والسلام مما يرى من المشقة ويقال له أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما في قوله تعالى يغفر الله لك ما يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بما يرد يقول ألا أكون عبدا شكورا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لي وجعلني خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الأمم جميعا وأمتي هي أفضل الأمم وأنا صاحب الحوض المورود وأنا صاحب الشهادة العظمى أفلا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا النعيم وعلى هذا الفضل العميم وعلى هذا الجزاء الكبير. وما الشكر إلا أن يأتي عن طريق هذه العبادة التي يظهر فيها الخضوع والذل. وكان أسعد ما يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق على نفسه أنه عبد. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف في موضع الثناء عليه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في هذه الخارقة للعادات التي كانت معروفة يسرى به من مكة إلى البيت الأقصى إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء. سبحان تنزه وتقدس الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن ينبغي أيها الإخوة أيضا أن ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لائقة وأن نحبه أكثر من أن نحب آباءنا وأبناءنا بل وأنفسنا. فإن عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيقول لا يا عمر. فيقول والله الآن إنك لا أحب إلي من نفسي. فيقول الآن يا عمر. لماذا؟ لأن هذا هو الذي هدانا الله به سبحانه وتعالى من الضلال، هو الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما، هو الذي سلك بنا طريق الرشاد، هو الذي أخذ بأيدينا إلى طريق النجاة إلى طريق الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده. فلنستفد أيها الإخوة من منافع الحج ولنأخذ كما قلنا دروسا لا ننساها ولا ينبغي أن نرجع بعد أن وفق أن يوفقنا الله وأن يهيئ لنا أداء هذا النسك أن نرجع مفتخرين مباهين أنا أديت الحج. لا، ترجع وتقول الحمد لله الذي وفقني أن أديت هذا النسك وأسأل الله تعالى أن يجعلني من المقبولين وأن يرفعني به درجات عليا عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وأن ذلك الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه. قضية المبيت بالمزدلفة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء، فبعضهم يقول إنها ركن وكونها ركن تصبح ماذا؟ لأن الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أمر قال والأمر يقتضي الوجوب. وفي قصة أيضا حديث ابن مضرس الذي بين لرسول الله أنه ما ترك جبل وقف عنده وأن مر بعرفات إلى آخره، قال من وقف معنا وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف من قبل بعرفات ليلا ونهارا فقد تم حجه. قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفا. لكن من العلماء من رأى أنه واجب وليس بركن، لأنه على القول بأنه ركن لو أن إنسانا لم يبت بالمزدلفة يعني لم يمر بها يعتبر حجه فسد. وهناك من يقول إنه سنة، ونحن نقول خير الأمور أوسطها، والذي تدل عليه الأحاديث هو أنه واجب، ومن تركه جبره بذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعن يعني النساء وللعجزة وللسقاء. إذن أصحاب الحاجات الذين يحتاج إليهم يرخص لهم. فأنتم ترون الآن رجال الشرطة، المستشفيات الذين يقومون بخدمة الناس، الهلال الأحمر، الإطفاء، غير ذلك، هؤلاء أصحاب أعذار. لماذا؟ لأنهم يقومون على خدمة المسلمين وتهيئة الجو المناسب لهم، فمثل هؤلاء يعذرون. لكن لو بات الإنسان إلى نصف الليل فهذا ليس عليه شيء. لكن الأولى والأحسن والأفضل واتباع سنة الرسول أن تبيت بها مطمئنا، وأن تستيقظ وأن تصلي الفجر وأن تدعو الله سبحانه وتعالى إن استطعت عند المشعر الحرام، وإلا فكل مزدلف مشعر. ثم إذا أسفر تنطلق مفيضا ماذا إلى منى. قال: فقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: هو من فروض الحج، ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي. يعني قصدهم بالفرض هنا الركن لا الواجب المعروف. قال: وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج، وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم. وقال: هو حقيقة يعني الألطف والأرأف يعني الذي فيه حقيقة مراعاة لأحوال الحجاج واللطف بهم فعليه دم. لكن كونه سنة أيضا هذا يعني الأدلة لا تؤيد هذا القول. وقال الشافعي: إن دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول ولم يصلي بها فعليه دم. لا، عند الحنابلة أيضا أنه بعد نصف الليل فإنه ينصرف. فأنتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الناس في ذلك، ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه بعد أن يمضي نصف الليل لا مانع من الانصراف، لكن ليس هذا ولا الأولى أن تبقى وتبيت وتخرج من الخلاف كله. فلماذا ادعى التصرف؟ قال: وعمدة الجمهور ما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها. يعني قدم النساء، وابن عباس أيضا، أم سلم أيضا فإنها ذهبت ورمت وطافت أيضا، هذا كله ورد. ورخص للعباس أيضا، لأن العباس كما تعلمون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو القائم على السقاية، على سقاية الحجاج، وهو لا يأخذ منه شيء مقابل ذلك، لكن هذا كانوا يرونه شرفا عظيما أن يقدموا للحجاج ذلك. والآن ترون أيضا في وقتنا الحاضر بحمد الله الدولة يسرت كل شيء، يعني الخدمات تصل إلى الإنسان في كل مكان، هذا من فضل الله أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من قدم عملا للإسلام في أي مكان. قال: وعمدة الفريق الأول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس، وهو حديث متفق على صحته. أيضا قلنا أنه ليس قصد المؤلف متفق على صحته أنه في الصحيحين، لكن مراده أنه اتفق العلماء على أنه حديث صحيح، وهذا يكفي. قال: من أدرك معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الصبح بجمع، وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أنتم ترون أيها الإخوة السلسلة متداعية، ذكر من ذكر إلى ذكر، ونبهت عليه لأهميته. المسلم منذ أن يلبس الإحرام، الإزار والردى، وهو في ذكر الله، في تهليل، في تسبيح، في تكبير، في قراءة قرآن، في دعاء، لا ينبغي للمسلم أن ينفك عن ذلك، لأنه كما تعلمون الدعاء إنما هو مخ العبادة. فإذا ما أخلصت في الدعاء ف فإنك بذلك ستنال أجرا عظيما. قال: ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح. قضية أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث غير مسلم، فهذا الحديث يعني فيه الوقوف بعرفة، وهذا أمر متعين وتشهد له الأحاديث الأخرى، حديث الحج عرفة، وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بالمزدلفة لتأخذوا عني نسككم، في لفظ خذوا عني مناسككم. وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام. نعم، هذا أكثر العلماء، لو بات أكثر الليل يكفي، وكذلك الحال بالنسبة لمنى كما سيأتي، وإن كان البني المبيت بمنى أخف من المبيت بالمزدلفة، لأن منى ما أحد قال من العلماء بأن المبيت بها ركن، وإنما منهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بأنه سنة. وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة. وكذلك أجمع على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام. يعني مراد المعلم مجرد الوقوف بالمزدلفة وإن لم يذكر الإنسان، وحتى لو نام عن الصلاة أو حتى قضى ليله غير نائم، فإنه بذلك قد وقف، لكن تفوت الإنسان الفضائل. المسلم حريص على أن يجني ماذا؟ الثمار في هذا الموقف. قال: وفي ذلك أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية، والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع. يقال المزدلفة ويقال جمع ويقال المشعر الحرام. وسنة الحج فيها كما قلنا أن يبيت الناس بها ويجمع بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء، يعني جمع تأخير، ويغلس بالصبح فيها. لماذا يجمع في أول وقت العشاء؟ حتى ينام الناس فيرتاحوا فيقوموا مبكرين لأداء صلاة الصبح، ثم بعد ذلك يتفرغون لدعاء الله سبحانه وتعالى وذكره استجابة لقوله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام.